هذا يعني يقصد أنه يعني هذا الإنسان الذي يقول لي له موعد عند شيخ له يقرأ ربع مثلا من القرآن أو يقرأ نصف جزء حزب أو يقرأ جزءا من القرآن أو أحيانا يقرأ جزئين وأحيانا ثلاثة حسب ما يحضر له الإنسان. فيقول إذا كان هذا الإنسان الذي تقرأ عليه هذا الشيخ الذي تقرأ عليه أنت لا تستطيع عرض لك شغل طارئ فلا تستطيع إلا أن تقرأ نصف مقدارك اليومي فينبغي أن تشعره بأول القراءة. لماذا؟ لأن قد يكون حبس نفسه هذا الوقت المعتاد الذي يأخذ ساعتين وأنت ستنصرف بعد ساعة وقد يكون قال لغيره لا لا لا تأتي اليوم لأن فلان معتاد الحصة هذه أن يقرأ بهذا الطول فيتضرر الشيخ أو يتضرر غيرك من الطلبة. فالأدب أن تقول له في البداية تقول أنا اليوم عندي ظرف مثلا وأريد أن أقرأ كذا وأنت عاد وظرفك